المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والتسعون والمئة. الحديث التاسع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيه استحباب الفطر واستحباب تعجيله، وفيه أن الخير كله بلزوم الشرع، فإن الله تعالى شرع للخلق ما فيه مصالح الدين والدنيا، فإن أضاع الناس من الشرائع شيئا فاتهم من الخير بقدر ما أضاعوه. وفي رواية في غير الصحيح لكنها ثابتة: وأخروا السحور، ففيه استحباب السحور واستحباب تأخيره كما تقدم، وهذا فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية، ففيه الإعانة على الصيام وفيه حفظ البدن. ولهذا كما شرع السحور لأنه قوام البدن، نهي في الصيام عن إخراج ما يضره، وإذا تعمد ذلك أفطر به، فثبت أنه يفطر إذا تعمد القيء وأخرجه، وأما إذا ذرعه القيء فلا يفطر بذلك. وثبت أيضا الفطر بإخراج الدم بحجامة أو فصد وغير ذلك، لأن بقاءه فيه قوام البدن، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. واختلف في الحاجم، فقيل يفطر مطلقا سواء كان يحجم بمص أو بنار، وقيل لا يفطر إلا الحاجم بالمص، لأنه هو المعتاد في وقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن العلة أنه مع كثرة المص لا بد أن يصل شيء من أجزاء الدم إلى حلقه، وهو الصحيح، لأن العلة في الذي يحجم بالمص خاصة.